وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. خط أهل البيت وهو التشيع مر بمراحل ثلاث: مرحلة التشيع العقائدي، ومرحلة التشيع السياسي، ومرحلة التشيع المدرسي. مرحلة التشيع العقائدي بدأت منذ حياة النبي صلى الله عليه وآله. كان هناك مجموعة من المسلمين يعتقدون أن الإمام علي عليه السلام خليفة رسول الله بالنص، وهذه المجموعة امتدت وكبرت وشكلت التشيع العقائدي في تلك الفترة. في عصر الإمام الحسين عليه السلام، عندما فجر ثورته المباركة، تشكلت المرحلة الثانية وهي مرحلة التشيع السياسي المعارض للسلطة القائمة آنذاك، وامتدت هذه المرحلة إلى زمان الإمام الصادق عليه السلام، حيث بدأت المرحلة الثالثة للتشيع. الأمة العربية والإسلامية تداخلت مع الثقافة اليونانية والرومانية والفارسية، وتكونت خطوط فكرية مختلفة كخط المرجئة وخط القدرية وخط التصوف. شكل الإمام الصادق عليه السلام دعائم، مدرسة فكرية تتقابل مع هذه الخطوط كلها، وكان ذلك عبارة عن المرحلة الثالثة من مراحل التشيع، أي التشيع المدرسي. من كتب عن حركة التشيع أو عن خط التشيع ماذا كتب عنه؟ فرج فودة الكاتب المصري في كتابه حول الحركات الإسلامية كتب عن التشيع أن التشيع حركة سلبية وليست حركة إيجابية. التشيع أضر بمسيرة الحضارة الإسلامية ولم ينفعها، وذلك لعاملين. العامل الأول أن التشيع كان يحرض على العنف والمواجهة الدموية للسلطات القائمة آنذاك، منذ يوم الحسين ويوم زيد بن علي ويوم المختار الثقفي والحسين بن علي صاحب معركة فخ، ثورات وحركات دموية واجهت السلطة مواجهة دموية. فكان التشيع مبدأ مسلسل من الدماء، ترك المجتمع الإسلامي يموج في الدماء والجراح، وهذا يعني أنه كان حركة عنف ولم يكن حركة سلم، ولم يكن حركة تبني على التواصل والتلاحم الاجتماعي. العامل الثاني أن التشيع كان يرى أن السلطات القائمة آنذاك سلطات غير شرعية، فلأجل هذه الرؤية كان يحرض أبناءه على المقاطعة، مقاطعة هذه السلطات وعدم المساهمة معها في بناء كيان الدولة الإسلامية. لذلك كان الشيعة سلبيين من جهة بناء الدولة الإسلامية. إذا لاحظنا آثار الحضارة الإسلامية في دمشق، في مصر، في العراق، في الأندلس، في أي مكان آخر، لا نرى بصمات للتشيع على الحضارة الإسلامية، لا نرى بصمات للشيعة على هذه الأطلال الباقية من الحضارة الإسلامية، مما يعني أن خط التشيع كان خطا سلبيا، كان خطا هدميا، ولم يكن خطا بنائيا في مسيرة الحضارة الإسلامية. هذه الفكرة يطرحها هذا الكاتب وغيره حول مسيرة التشيع وخط التشيع. نحن نقف أمام هذه الفكرة. أولا، هناك خلط بين الحضارة ومظهر الحضارة وأثر الحضارة. الحضارة لا تبتني على الإنتاج أو الإنجازات المادية، الإنجازات المادية من جسور، من قصور، من مساجد، من مدارس، هذه مظهر للحضارة وليست هي الحضارة، هذه أثر من آثار الحضارة وليست هي الحضارة. الإنجازات المادية أثر للفكر، لولا أن هناك فكرا لم يكن هناك إنجاز مادي، لولا أن هناك ثقافة لم يكن هناك إنتاج مادي. إذن الإنجازات المادية أثر للفكر، أثر للثقافة. أساس الحضارة هو الفكر والثقافة. الحضارة تقرأ من خلال فكرها، من خلال ثقافتها، وليس تقرأ من خلال الإنجازات والمظاهر المادية. إذا أردنا أن نقرأ أي حضارة فلنسلط الضوء على فكرها، على ثقافتها، لنرى مدى أصالتها ومدى عمقها ومدى فلسفتها لهذا الكون بأسره. الحضارة الإسلامية حتى نتعرف عليها لابد أن نقرأ فكرها وثقافتها. إذا رجعنا إلى الفكر ورجعنا إلى الثقافة سنجد الأمر بالعكس، سنجد بصمات التشيع واضحة على الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية في شتى الحقول والمجالات منذ أول يوم. صحيح الشيعة نتيجة لمواجهة السلطات آنذاك ما كانت لهم بصمات في بعض الإنجازات المادية، لكن حتى يعرف أثرهم وحتى تعرف أقدامهم في بناء الحضارة الإسلامية فنرجع إلى الفكر، نرجع للثقافة، لنجد بصمات التشيع، بصمات بارزة وواضحة على الفكر والثقافة الإسلامية. تعال مثلا إلى مجالات العلوم المختلفة، لنأتي إلى مجال علم النحو الذي هو علم قديم بالنسبة للحضارة العربية. أول من تكلم في علم النحو أبو الأسود الدؤلي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام حين قال له: الكلمة ثلاثة، اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما دل على معنى في غيره. أبو الأسود الدؤلي أول من روى أصول علم النحو، وكان من أوضح أصحاب الإمام علي عليه السلام، حتى روي أن معاوية بن أبي سفيان أراد استمالة أبي الأسود الدؤلي بعد مقتل الإمام أمير المؤمنين، فأهدى إليه حلوى شهدا مزعفرا وتركه في بيته جاءت طفلته تناولت من الشهد المزعفر قليلا، قال لها أبوها أبو الأسود: دعيه فإن هذا سم ذعاف بعثه إلينا معاوية ليميلنا عن علي بن أبي طالب. فأجابته هذه الطفلة: أبي الشهد المزعفر يا ابن هند، نبيع إليك إسلاما ودينا، فلا والله كيف يكون هذا ومولانا أمير المؤمنين. أول من تكلم في علم التفسير كعلم الإمام الصادق عليه السلام. علم التفسير يشتمل على تفسير القرآن بالقرآن، ويشتمل على تفسير القرآن باللغة. يروي كتب التاريخ عند الإمامية أن زرارة أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أول ما دخل التشيع، ما كان شيعيا، قال: أخبرني عن الوضوء. توضأ أمامه الإمام الصادق عليه السلام حتى وصل إلى مسألة مسح الرأس، فمسح على مقدم رأسه. قال له: من أين علمت، يخاطب الإمام الصادق عليه السلام، من أين علمت أن المسح على بعض الرأس وليس على كله؟ أجبني من الكتاب، يعني أريد قرينة من نفس القرآن، أريد دليل من نفس القرآن لا من رواية أخرى. قال: علمت من مكان الباء. قال: كيف من مكان الباء؟ قال: إن الله تبارك وتعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فعرفنا أن الوجه يغسل كله. ثم قال: وامسحوا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. ولو لم يقل إلى المرافق لعلمنا أن اليد تغسل كلها. ثم لما جاء إلى المسح قال: وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل وامسحوا رؤوسكم. ولو كان يريد كل الرأس لقال: امسحوا رؤوسكم، كما قال: اغسلوا وجوهكم. فقوله برؤوسكم إشارة إلى البعضية، وأن محل المسح بعض الرأس وليس جميع الرأس. أول من تكلم في علم الكلام أبو الحسن ابن نوبخت، هذا مذكور عند المؤرخين، صاحب كتاب الإنصاف في علم الإمامة، وكان يتحدث في علمه علم الكلام عن الإمام الصادق عليه السلام. انت بنتراجع فكر الإمام الصادق، أول من تحدث في دليل حساب الاحتمالات، هذا الدليل الرياضي المسمى بدليل حساب الاحتمالات، إذا اجتمعت الظواهر في محور معين أورثت اليقين بذلك المحور. زين، هذا الدليل المسمى بدليل حساب الاحتمالات، أول من تحدث فيه الإمام الصادق عليه السلام. يعني الإنسان مثلا إذا قرأ هذا الوجود الذي بين يديه يجد ظواهر متعددة تصب في محور واحد. عندما ينظر إلى ظاهرة الفلك ومدى الدقة في النظام الفلكي، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. عندما يقرأ جسم الإنسان ويجد هذه الأنظمة المتناسقة المترابطة من دماغ الإنسان إلى أبعد نظام داخل هذا الجهاز، جهاز جسم الإنسان، أيضا يرى أن هذه الظاهرة تصب في نفس المحور. عندما يقرأ مسيرة النبات من البذرة الصغيرة إلى الشجرة المثمرة، كل هذه الظواهر تصب في محور واحد، وهو أن للكون خالقا حكيما. هذه الظواهر إذا قرأها الإنسان يتصاعد احتمال الخالق الحكيم إلى أن يصل إلى اليقين الرياضي بثبوت خالق حكيم لهذا الكون. هذا ما يسمى بدليل حساب الاحتمالات والاعتماد عليه في الوصول إلى وجود الخالق تبارك وتعالى الإمام الصادق عليه السلام كان ابن أبي العوجاء جالسا بين يديه، قال أخبرني هل أن للكون مدبرا؟ قال بلى. قال من أين عرفت أن للكون مدبرا؟ وكانت أمامه بيضة، فرفع الإمام البيضة، قال ما ترى؟ قال هذه بيضة. قال ما فيها؟ قال لا أدري. قال هذا حصن مكنون تحته جلد غليظ، تحت الجلد الغليظ جلد رقيق، تحت الجلد الرقيق فضة ذائبة، تحت الفضة الذائبة ذهبة مائعة، لا تختلط الذهبة المائعة بالفضة الذائبة ولا الفضة الذائبة بالذهبة المائعة، ولم يخرج منها خارج فيخبرنا عن صلاحها، ولم يدخل إليها داخل فيفسدها، أذكر هي أم أنثى؟ ألا ترى أن لها مدبرا؟ هذا اعتماد على دليل حساب الاحتمالات، اعتماد على ظاهرة كونية تصب حول محور معين، محور وجود خالق حكيم يؤدي تصاعد هذه الظواهر وتضافرها إلى اليقين بوجود الخالق المدبر. تعال إلى مستوى علم الفلسفة. علم الفلسفة مثلا ابن سينا كان من الشيعة الإمامية، صدر المتألهين كان من الشيعة الإمامية. تعال إلى مستوى علم الفلك، نصير الدين الطوسي أول من بنى أعظم مرصد فلكي في مراغة عام 657 هجرية، وكان من الشيعة الإمامية. تعال إلى مستوى علم الكيمياء، يوسف محجوب مدير الجامعة الإفريقية العالمية إلى كتاب حول علم الكيمياء، يقول حول العلم التجريبي ومنه علم الكيمياء، يقول أول من كتب في علم الكيمياء قبل فرانسيسوس بيكون ب800 سنة جابر بن حيان، كتب 500 رسالة في علم الكيمياء، وفي أول رسالة منها حدثني سيدي ومولاي جعفر بن محمد. تعال إلى مجال علم الطب. علم الطب أكو الدكتور محمد علي البار في جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية طبع رسالتين، رسالة الرسالة الذهبية في علم الطب للإمام الرضا بنسخة خطية منذ عصر الإمام الرضا عليه السلام، وأخرى الرسالة في علم الطب للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما، وقارن بين معطيات الرسالتين وبين أصول علم الطب في العالم القديم منه والحديث، فرأى أن للأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم باعا طويلا في هذا المجال، ألا وهو مجال علم الطب. تعال إلى المجالات الأخرى من حقول المعرفة ومن حقول الفكر والثقافة. علم الجغرافيا أول من كتب فيه أبو أحمد اليعقوبي وكان من الشيعة. علم التاريخ من أوائل من كتب فيه أبو الحسن المسعودي صاحب كتاب مروج الذهب. تعال إلى مجال الشعر والأدب، فحول الشعر والأدب هم من الشيعة الإمامية. الفرزدق الذي كان يقول من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. المتنبي الذي كان يقول وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. المعري الذي كان يقول وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجده شاهدان، فهما في أواخر الليل فجران وفي أولياته شفقان. إذن فحول الشعر والأدب هم من الشيعة الإمامية. إذا رأينا هذه الحقول كلها ورأينا بصمات علماء الشيعة وأهل البيت واضحة في شتى حقول المعرفة في شتى مجالات الفكر والثقافة، نرى بصمات التشيع واضحة في بناء الكيان للحضارة الإسلامية، وأن التشيع لم يكن حركة سلبية بل كان حركة معطاء، كانت حركة فكر، كانت حركة عطاء، أو وضعت بصماتها الواضحة والباردة في مجالات الفكر والثقافة الإسلامية. ثانيا، نحن إذا قرأنا التاريخ الإسلامي منذ أول يوم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، رأينا أن الأئمة لم يتعاملوا بمنهج المقاطعة التامة للسلوكات القائمة أبدا، كانوا في موقع النصيحة، كانوا في موقع المشورة، كانوا في موقع المتابعة، كانوا في موقع المراقبة لحركة الدولة الإسلامية. الإمام علي مع الخليفة الثاني، الخليفة الثاني يقول: لولا علي لهلك عمر، لا أعطاني الله لمعضلة لم يكن فيها أبو الحسن. الإمام علي كان مشيرا، كان ناصحا، رغم أنه معارض، لكنه كان يقول: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جور إلا علي خاصة. أنت تجي إلى باقي الأئمة، الإمام زين العابدين إذا قرأت صحيفته السجادية ستجد من جملة أدعيته دعاؤه للمرابطين في الثغور. الإمام زين العابدين يدعو للمرابطين في الثغور، يدعو للمقاتلين في الجبهات الإسلامية آنذاك، مع أن تلك المعارك كانت تحت يد السلطات الأموية في ذلك العصر، إلا أن الإمام لأن ولاءه للإسلام، ولاءه للكيان الإسلامي، كان متواصلا مع حركة بناء الكيان الإسلامي حتى في محرابه وحتى في دعائه وحتى في ابتهالاته. تجي إلى الإمام الباقر عليه السلام، عندما تراجع كتاب شذرات الذهب للمقريه وكتاب الحيوان للدميري، ينقل عن الكسائي أحد علماء النحو يقول: دخلت على هارون الرشيد فوجدت بيده درهما يقلبه، قلت: ما هذا؟ قال: انظر. يقول: نظرت إليه، درهم مكتوب على إحدى صفحتي لا إله إلا الله، ومكتوب على الصفحة الأخرى محمد رسول الله. قلت: ما هذا؟ قال: أتدري من هو أول من وضع هذا الدرهم؟ قلت: لا. قال: الوليد ابن عبد الملك. قلت: الوليد ابن عبد الملك يتوصل لهذا، يضع درهم بهذه الصياغة المحكمة؟ قال: ذاك برأي محمد بن علي الباقر. ثم قرأ القصة هو هارون الرشيد، قال: كان النقد الرائج يوم ذاك النقد الروماني، حتى التفت بعض علماء المسلمين إلى النقد، فكان مكتوبا عليه: أب ابن روح القدس. أوصل الموضوع إلى الوليد بن عبد الملك، قال: هذا النقد يروج عقيدة المسيح ونحن مسلمون، ألا يكون لنا نقد مستقل؟ جمع الوليد بن عبد الملك علماء المسلمين آنذاك، قال لهم: كيف العمل وكيف المشورة؟ قالوا: خذ برأي محمد بن علي. فطلب الإمام الباقر سلام الله عليه، شوف الإمام هو معارض للسلطة لكن في مجال البناء وفي مجال تأسيس كيان الدولة الإسلامية ليس إنسانا سلبيا وليس إنسانا مقاطعا. الإمام الباقر ينتقل إلى دمشق، يلتقي مع الوليد ابن عبد الملك، يقترح عليه كيفية النقد، صبه بكذا من ذهب وكذا من فضة وأرسله إلى عمالك في البلدان المختلفة وعاقب على من يخالفه. صيغة النقد بهذه الطريقة وبهذه الكيفية كان من مشورة الإمام الباقر سلام الله عليه. إذن تاريخ أهل البيت لم يكن تاريخ مقاطعة ولم يكن تاريخا سلبيا، بل كان تاريخ عطاء، تاريخ مواصلة، تاريخ بناء. هذا ثانيا. ثالثا، المهم لمسيرة الدولة الإسلامية ولمسيرة المجتمع الإسلامي أن تكون هناك استراتيجية متوازنة بين المعارضة وبين البناء. لا تكون معارضة على حساب البناء ولا بناء على حساب المعارضة. الأمة الإسلامية كانت تحتاج، كما كانت تحتاج إلى معارضة كانت تحتاج إلى بناء. في مجال البناء والمواصلة والعطاء بذل أهل البيت ما عندهم، حتى كانوا يركزون على وحدة الكلمة وتأليف الصفوف من أجل بناء الكيان الإسلامي أكثر من غيرهم. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في أحاديث مختلفة: إن الرجل منكم ليكون في القبيلة فيكون زينها، أداهم للأمانة، أقضاهم للحقوق، أصدقهم في الحديث، أورعهم في الدين. إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك. وإذا كان على خلاف هذا قيل فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. إذن الأئمة كانوا يصرون على أن يكون تعاملنا مع جميع فئات المسلمين تعاملا إنسانيا خلقيا واضحا، بل ما حد حتى مع غير المسلمين. الإمام علي عليه السلام عندما يوصي مالك الأشتر في عهده المعروف يقول: وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والرفق بهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ومر يوما على السوق فرأى رجلا كبيرا يتسول، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا نصراني كبر سنه وفقد معيشته أصبح يتسول. قال: ويحكم، استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس. أعطوه من بيت مال المسلمين. خزانة الدولة الإسلامية الإمام يتعامل بها تعامل إنساني، يتعامل مع كل إنسان لأنه إنسان، مع قطع النظر عن لونه أو دينه أو فكره أو خطه. إذن هكذا كان أهل البيت يركزون على بناء المجتمع الإسلامي بناء وحدويا. ومن جهة أخرى يركزون كانوا على المعارضة. أهل البيت ما كانوا ضميرا مغلفا ولا كانوا عقلا جامدا مغلقا. في نفس الوقت الذي كانوا يصرون فيه على البناء والنصح والمشورة كانوا أيضا يصرون على تأكيد رفض الظلم ورفض الطغيان. لا يمكن أن تكون هناك معارضة على حساب بناء ولا بناء على حساب معارضة. لابد من استراتيجية متوازنة. بقدر ما كانت لهم من طاقة ومن جهود في بناء الدولة الإسلامية كانت لهم معارضة، لكن كانت لهم معارضة تبث روح الرفض للظلم، تبث روح الرفض للطغيان. كان أهل البيت يركزون على ذلك. الأمة الإسلامية لا يمكن أن تبني لها كيانا من دون أن يكون فيها ضمير، من دون أن يكون فيها كلمة، من دون أن يكون فيها تنبه لمظاهر الظلم ومظاهر الطغيان. فأهل البيت جمعوا بين الخطين ووازنوا بين الطرفين، طرف البناء وطرف المعارضة، بحيث تبقى روح رفض الظلم والطغيان روحا متأججة في قلوب أبناء المجتمع الإسلامي. نحن إذا نظرنا إلى الإمام الصادق، شوف حركة متوازنة. الإمام الصادق من جهة يقول التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له. تقية يعني شنو؟ تقية لا تعني الإزدواجية في الشخصية أو النفاق أو الاعتزال، التقية تعني المعارضة، لكن المعارضة السلمية، المعارضة غير الصريحة، المعارضة المستترة. التقية تعني المعارضة المستترة. من هذه الجهة يقول هكذا، ومن جهة أخرى هو الذي يأمر بالتقية، هو يأمر بمظاهر متعددة لا تنسجم مع التقية إطلاقا، تؤجج روح رفض الظلم في أبناء المجتمع الإسلامي حتى يوازن بين الخطين ويوازن بين الطرفين. شوف الإمام الصادق مثلا يصر على إقامة المآتم في سبيل ذكرى جده الحسين، مع أن ذكرى جده الحسين كانت خط أحمر بالنسبة إلى السلطتين الأموية والعباسية. ذكرى الحسين يعني ذكرى الانتفاضة، ذكرى تأجيج روح الظلم والطغيان، كانت ذكرى مرفوضة بشتى الوسائل. مع ذلك الإمام الصادق يصر على زحف الزوار لقبر الحسين عليه السلام، من سره أن يكون معنا على موائد النور يوم القيامة فليزر جدي الحسين. الإمام الصادق يصر على مسألة البكاء والجزع، كل البكاء والجزع مكروه، ما خلى البكاء والجزع على جدي الحسين فإنه فيه مأجور. الإمام الصادق ما كان يصر على البكاء لأنه أسلوب عاطفي محض، وما كان يصر على الزيارة لأنها ثواب محض، بل لأن الزيارة والبكاء والصرخة وسائل إعلامية تبعث في النفوذ روح رفض الظلم والطغيان بالنسبة للسلطات الجازمة على صدر الأمة الإسلامية آنذاك. لذلك تجده مع التزامه بالتقية هو يسترفد الشعراء ويستنشدهم الشعر في جده الحسين لكي يربي الشيعة على هذه الوسائل الإعلامية المناهضة للظلم والطغيان. الشعراء يدخلون على الإمام الصادق عليه السلام فمن بعده من الأئمة ويؤسسون هذا الخط للتشيع، خط إعلامي للتشيع يؤسسونه بدخولهم على الأئمة الطاهرين. يدخل عليه عنترة بن هارون فيقول له الإمام الصادق أنشدني في جدي الحسين، يبدأ ينشد يقول له أنشدني بالرفقة كما تنشدون عند قبر جدي الحسين، أنا أريد أسمع نفس النغمة، أريد أسمع نفس الآهة، نفس الصرخة حتى أرى التفاعل الإعلامي مع قضية جدي الحسين. أنشدني بالرفقة كما تنشدون عند قبر جدي الحسين، ويبدأ عنترة بن هارون ينشد ذلك الشعر، أمرر على جدة الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظما لا زلت من وفاة ساكبة روية، وإذا وقفت بقبره فأطل به وقف المطية، وابكي المطهر للمطهر والمطهرة النقية كبكاء معولة دنت يوما لواحدها المنية. ويدخل دعبل الخزاعي على الإمام الرضا يقول رأيته جالسا جلسة الحزين الكئيب، قال يا دعبل أنشدني شعرك. بدأ دعبل ينشد مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر العرصات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد بالدفنات. قال يا دعبل أنشدني في الحسين، ركز على الحسين يا دعبل. دعبل يصل إلى أن يقول سقى الله قبرا بالمدينة غيثه، فقد حل فيه الأمن بالبركات. قبر من هذا؟ الفاطم لو خلت الحسين مجدلا خطاب للمفجوعة، خطاب للأم الحنونة. أيا راكبان إن جئت طائبة مقبلايا فعرج على مكسورة الضلع معولا وحدث بما أفاطم لو خلت الحسين وقد مات عايا عطشانا بشاط فرات. ماذا جرى يا زهراء؟ قضى ضاميا الجمال الذي قطع كفي الحسين. بعدما قطع كفي الحسين هومت عيناه فرأى في المنام كما يقول نزل موكب من السماء وفي مقدمته امرأة معصبة الرأس باكية العين وصلت جلست عند جسد الحسين مدت يديها إليه تجلسه نادت ولدي ولدي حسين قتلوك ومن شرب الماء منعوك ويلي ويلي لو حاضرة يا حسين يمك يمك أنا نجان مفادي لضمك إيه والله أنا نجان مفادي ولا يضيع يا ابن اليوم دمك إيه والله ولا يضيع يا ابن اليوم دمك. نفوس على النهرين من أرض كربلاء يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.